ويخرج لقضاء الحاجة أيضا، ويخرج للأشياء التي لا بد منها. إذا كان ما في أحد يأتي بالطعام ولا بالشراب، يذهب لبيته يطعم ويشرب ثم بعد ذلك يرجع.